في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زلت وإياكم نطوف في سيرة هؤلاء العابدين الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات وبأنواع الطاعات، يبتغون مرضاة الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن النظر في سيرة هؤلاء الأعاظم الأفاضل لا شك بأنها تبعث النشاط في النفس وتقوي القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإن من أهم ما كان يتميز به هؤلاء العابدين هو تجافيهم عن الدنيا، فلم تكن الدنيا تسوى عندهم شيء، ولذلك أصلحوا آخرتهم فأصلح الله دنياهم. ومعلوم بأن المرء إذا أصلح دنياه وترك آخرته جاءه البلاء من كل صوب، وأما إذا أصلح آخرته فالله تعالى يصلح دنياه ولا بد. ولذلك خرج الإمام أحمد من طريق سفيان قال: كان عيسى بن مريم يقول: وحب الدنيا أصل كل خطيئة، والمال فيها داء كثير. قالوا: وما داؤه؟ قال: لا يسلم من الفخر والخيلاء. قالوا: فإن سلم؟ قال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل. والمتأمل في حياة الأنبياء خصوصا عليهم الصلاة والسلام يجدهم بأن الدنيا لم تكن تسوى عندهم شيء، فهذا حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن الدنيا تسوى عنده شيء، عرضت عليه الدنيا بذهبها وبقصورها وبحبورها وبألوانها وأشكالها، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وانصرف. نعم، هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا جاءه العطاء وجاءه المال قال به هكذا وهكذا، ينفقه يمينا وشمالا ولا يبقي منه شيء صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تذكرون تلك القصة حينما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه صلاة العصر، فقام بعد الصلاة فزعا مسرعا إلى بيته حتى خشي الصحابة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا به يعود يطمئنهم فيقول: نسيت تبرا، يعني شيئا من الذهب جاءه من اليمن، نسيه في البيت ولم يتصدق به ولم ينفقه، فخشي أن يبات في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت الدنيا لدى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعبرها ولا يعمرها، كان يزدرعها وما كان يبنيها، كان صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى الدنيا على أنها دار مؤقتة وجسر إلى الآخرة، وهذه هي الحقيقة لمن نظر إليها بعين البصيرة لا بعين البصر. ولذلك حب الدنيا هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخمر، فصاحب الدنيا لا يفيق إلا في ظلمة اللحد. يقول يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادما بين الخاسرين. نعم، هذه هي الدنيا، وأقل ما فيها أنه يلهى عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله فهو من الخاسرين ولا بد. وإذا لهى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد. يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك من وفقه الله جل وعلا لمعرفة الدنيا عرف كيف يتعامل معها. يقول ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه: ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. وكان السلف يقولون: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه شتى، منها أن حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله جل وعلا. وأيضا قالوا بأن الله لعنه ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها، ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة وتعرض لمقته وغضبه جل وعلا. ومنها أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. فهنا يأتي عبد الدنيا هذا فيعكس الأمر ويقلب الحكمة، وهذان أمران: أحدهما جعل الوسيلة غاية، والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا. وهذا لا شك أنه شر معكوس من كل وجه، وقلب منكوس غاية الانتكاس، وهو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة. قال جل وعلا وتقدس: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإذا تأملنا في الأحاديث الشريفة نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله كان يكشف عن حقيقة الدنيا، وكان يحذر من مكرها وكيدها بأهلها وبطلابها، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الدار الآخرة. ولأجل هذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبه إلى أناس قد يختلون الدنيا بالدين وقد يبتغون الدنيا عن طريق الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وما قصة الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أول من تسعر بهم النار؟ الغازي في سبيل الله، والمتصدق بماله، والقارئ للقرآن. قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الثلاثة: أول من تسعر بهم النار. مع أنني إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات نجد بأن هؤلاء الثلاثة أو هذه الأصناف إنما أعمالهم أعمال صالحة، ولكن لما كانت إرادتهم الدنيا فالله جل وعلا جعلهم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية والسلام. يؤتى بالغازي هذا في سبيل الله فيقال له: ماذا عملت؟ قال: جاهدت في سبيلك حتى استشهد. فيقال: كذبت، ولكن جاهدت وقاتلت ليقال جريء وليقال شجاع وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. وأما المتصدق هذا فيقال: ماذا عملت؟ يقول: تصدقت في سبيلك وأنفقت المال في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال جواد وأنفقت ليقال كريم وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. وأما التالي للقرآن فيقال له: ماذا عملت؟ قال: قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. انظروا إخواني وأخواتي كيف أن الدنيا تصنع صنعها بالناس. هؤلاء أعمالهم صالحة في الظاهر، لكن إرادتهم لما كانت للدنيا وليست لله كانوا أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية والسلام. فانظروا محبة الدنيا كيف حرمت هؤلاء الأجر والثواب على رغم التعب والنصب الذي يلاقونه، ثم أفسدت الأعمال، ثم جعلتهم أول الداخلين إلى النار. اللهم لطفك ورحمتك، ونسألك جل وعلا الرضا، ونسألك جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. كذلك الدنيا محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة حينما يشتغل عنه بمحبوبه. فالناس ها هنا مراتب، فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه، ومنهم من يشغله حب الدنيا عن كثير من الواجبات، ومنهم من يشغله حب الدنيا عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره، ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ولذلك تجد بعض الناس يفرط في العبادات والطاعات لأن الدنيا شغلته والدنيا اختطفته، ولذلك يقدمها على محبوب الله وعلى مراد الله، فتجده يفرط في وقته وفي حقوقه. ومنهم من يشغله حب الدنيا عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه، فيؤدي مثلا هذا الواجب يؤديه ظاهرا لا باطنا. فأين هذا من عشاق الدنيا ومحبيها؟ وهذا من أندرهم وأقل درجات حبها أن يشغل عن سعادة العبد، وهو تفريغ القلب لحب الله ولسانه لذكره، وجمع قلبه على لسانه، وجمع لسانه وقلبه على ربه. فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذه الدنيا كان العابدون ينظرون إليها على أنها دار ممر ودار عبور، لا دار إقامة ولا دار خلود، وإنما يأخذون منها زادهم إلى الدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هكذا كانوا، ولذلك لم تكن الدنيا همهم الشاغل ولا قلقهم الساهر، وإنما عرفوا حقيقتها، فإذا رأوا غيرهم ممن حاز الدنيا كانوا يسألون الله تعالى جنته. للحديث بقية وتتمة، نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.